Eso sigue le viene de fuera. Tiene que durma aquí, tío. Ya lo demás, no, de ser tío. الو وعليكم السلام تمام يلا يا جماعه نقعد في الحال ده الصفا ده بتسرع عليا اهو ايه بصروا فيه لا بصروا فيه ما فيش بكره فالما في بكره فالما لكن ايه ليرنينج اللي مش متاكد منه بس غالبا لا يعني مش عاوز حد يتكلم كلامي واضح كلامي واضح الأدوية بقى والهرمون اللي هتأثر على الكسر الميتابوليزم هي أسبوع حاجتين انتوا عارفينها يا إما حاجات في جسمنا اندوجينا يا إما أدوية اكسوجينا الاكسوجينا دي ما كنتش هنقولها الاندوجينا بيقسموهم الأدوية أو الهرمون اللي في جسمنا مش عاوز حد يتكلم من اخر تحديد الحاجات الاندوجينس وبتاثر على الكالسيوم ميتابوليزم ساعات بيسموها او بيسموها حاجتين ميجور ريجوليتور كبار زي الفيتامين دي والباراثايرويد هرمون وماينور ريجوليتور زي ثلاثه الكالسيتونين والكورتيزون والاستروجين دول علينا بقى الاستروجينات هم عندهم اضرار في اضرار كتير قوي بتاثر على الكالسيوم ميتابوليزم والليفل اوف كالسيوم في البلاد في جسمنا زي الفلورايد مثلا زي الفازايد زي اللوب دايوريتيك زي ادويه ثانيه هناخدها او نسمع عنها ما خدناش كلنا عارفين ان الاهم حته مخزنه كالسيوم هو ايه؟ البول كلنا نعرف ان البول ده بيتكون من اوستايد تيشو الاول بيبقى الصوف عباره عن كولاجين فايبر عامله نتورك وبعد كده وده بروتين كولاجين بروتين وبعد كده يتحط فيها المينرال المينرال هي عباره عن الكالسيوم فوسفيت كريستال كالسيوم ومعاه فوسفين. الكالسيوم فوسفين كريستال ما بيخش في البروتين ماتريكس بتحول السوفت اوستويد تيشو انتو هارد اوستويد تيشو. الكالسيوم فوسفين كريستال دول بيسموها الهيدروكسي ابيتايت كريستال. يبقى انا ممكن اتخيل ان الجون بتاعنا بيكون من بروتين ومينرال. البروتين ما بيتكون في الجون بيخلي الجون طري عشان تنشفه بتحط عليه مينرال. ايه بقى الامراض اللي ممكن تحصل ليها علاقه بالكالسيوم؟ ممكن الكالسيوم يقل يعمل ايه؟ هايبوكالسيميا. والهايبوكالسيميا بتعمل تيتاني بنضرب عليه. ممكن الكالسيوم يزيد ويعمل ايه؟ هايبركالسيميا. والهايبركالسيميا ممكن تعمل دي هايدريشن وتموت. وممكن يحصل امراض دي علاقه بالكالسيوم بس ليها علاقه بالبون. فممكن يقل المينرال في البون الكالسيوم فوسفيت يقل والبروتين زي ما هو. اللي نظر يقول لي لو شلت الكالسيوم فوسفيت البروتين اللي موجود ده هيخلي البون ناشف ولا طري؟ طري. فممكن يتني ومش هيتني. هيتني في الصغيرين ويحصل لهم ريكتس. هيتني في الكبار ويجيلهم لين عظام هو الاوستيو بلاش. يبقى اول مرض هيحصل لو قال الكالسيوم فوسفيت كريستال. لو قالت المينرال في البون الاذر هيعمل اوستيو ايه؟ ماليشيا. وفي التشيلدرن هيعمل ريكتس هو الكالسيوم. الاثنين دول يجيلهم فاكتشر؟ لا. ولكن البون بتاعهم بقى ايه؟ ديفورم. لان البون بقى طري لعدم وجود ايه؟ الكالسيوم فوسفيت. في فات ماتريكس بروتين حديد بس. الحديد ده بيتم. ولكن الاسمنت بقى اللي بيحطوه وهم بيعملوا عواميد العواميد المسلح دي بيعملوا حديد اول يحط عليه اسمنت. الحديد ده طري مش هيتكسر ولكن هيتكسر هيحصل له هيتكسر. وعشان كده ما الكالسيوم فوسفيت يقل هيحصل ايه؟ ديفورمي. في بقى مرض ثاني قل فيه المينرال وقل البروتين. يعني البون مات كله قل كثافه البون قل. قل التو اليمنتس بتوع البون في حاجه بيقولوا عارفين اسمها ايه بقى؟ اوستيوبوروزس. ودي اللي بتعمل بون ايه؟ كلنا عارفين البون بتاعنا فيه نوعين مهمين جدا من التالي. السيلز بتكسر البون مالوس الماضي. والسيل الناحيه الثانيه بتبني البون بيسموها الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست بتعمل بون ريزورس وتموبيلايز الكالسيوم فوسفيت من البون انتو ذا بلاست. ثم الاوستيوبلاست بتعمل ايه؟ هو الفورميشن بتاخد الكالسيوم فوسفيت ثاني وتدخلها جوه البون. البون ريزورشن بيعمله الاوستيوبلاست والبون فورميشن بيعمله الاوستيوبلاست. لسه يسموها الكالسيوم تيرن اوفر. كلنا عندنا كالسيوم تيرن اوفر. وليه؟ ريت معين. اندر سيرتن كونديشن ممكن الكالسيوم تيرن اوفر ده يزيد. هتقولي طب ايه المشكله هتحصل لو الكالسيوم تيرن اوفر زاد؟ الاوستيوبلاست هتكسر البون بسرعه وتبني الاوستيوبلاست بسرعه ان اورجانيز بون. يبقى ابتدى البون بتاعنا يتحول من حاجه اورجانيز لحاجه ايه؟ ان اورجانيز. سيمبلي من الكالسيوم اوفر ايه؟ التكسير سهل اما الجونه صعب. فلو جه المرض اللي هقول لكم عليه دلوقتي اسمه ايه؟ فيرتبري تدويل اورجانيز. هتتكسر وتريبليس باي ايه؟ باي ان اورجانيز سيستم. المرض ده اسمه الفاجيت ديزيز بول. يبقى الفاجيت ديزيز بول معناه انكريز في الكالسيوم تيرن اوفر وفورميشن اوف ان اورجانيز بول. ده اللي عامله الهايبوكالسيميا والهايبركالسيميا والريكت والاوستو ماليشيا والباجيك والديجيتال. عرفنا كل واحده تقريبا معناها ايه. هنبتدي بقى نتكلم هم الحاجات المشاكل اللي بتحصل في الكالسيوم يعني عليها ازاي وايه هي الهرمون والدراجز تكتب كانسر ليفل في البول وفي البلازما. ده من المواضيع الصعبة في الفارما عموما او في الميديكال. الحاجات اللي بتلخبطنا دايما في المهام صعبة الحاجة بتلخبطنا. احنا دايما الحاجات اللي بتلخبطنا في الحكم كلها رسمة كلها في دماغنا عمرنا ما هننسى الفاكتور دي هي ايه وكام. والرسمة اللي عندكم دي انا هقسمها حتة واشرع عليها كل الدراج والهرمون اللي بيأثر على الكانسر ليفل في الدراج. اولا في اماكن بتريجوليت الكانسر. الاماكن اللي بتريجوليت الكانسر دي كلنا عارفينها البارا ايه؟ الثايرويد جلاند وبتطلع البارا ثايرويد جلاند. البارا فوليكولار سيلز بتاعت الثايرويد جلاند بتطلع كالسيفول. الليفر اقول لكم ليه دلوقتي سيدته. الكدني طبعا كلنا عارفينها ده اورجان مهم جدا. الكالسيوم والانفيت. والسورس بقى او يعني السورس بتاع الكالسيوم كله موجود فين؟ في البون. زي ما اتفقنا ان البون ده في سيلز بتكسر وسيلز ايه؟ الكدني صح؟ انا تخيلت ده البون ودي الاوستيومي بقى. اوستيو بلس دي اوستيومي بلس دي بتعمل بون فورميشن ودي بتعمل ايه؟ بون ريزوربشن. واللفه اسمها والكالسيوم فوسفيت موجود جوه البون ان فورم اوف هيدروكسي ابيتايت كريستال وهي دي الكالسيوم فوسفيت. تمام؟ The major regulator for calcium levels in blood and bone is vitamin D. وكلنا عارفين الفيتامين دي احنا بناخده يا اما في الاكل بتاعنا الفيتامين دي 2 يا اما يتكون under the skin under the effect of ultraviolet rays يبقى هو الفيتامين دي 3 يروح للليفر وخش له ايه؟ او اتش جروب وبوزيشن رقم 25 ودي اول ستيب في الاكتيفيشن. وهيتكون مركب اسمه 25 هيدروكسي فيتامين دي. المركب ده مين اكتيف؟ and should be activated in kidney into 125 داي هيدروكسي فيتامين دي اللي احنا كلنا عارفينه ومسمينه الكالر سي ترايون. اللي ناصح يقول لي مين هيعمل الحركه دي؟ انت عاوز تدخل او اتش جروب في بوزيشن واحد عشان اقول 1 الفا هيدروكسيليز انزايم. ده انزايم موجود في الكدني وبيحول ال 20 انتو 25 انتو 125 داي هيدروكسي فيتامين دي 3 او الكالسيوم انزايم. يبقى الكلى مهمه جدا فور اكتيفيشن اوف فيتامين. واللي عنده رينال فيلر يبقى عنده مشكله في الاكتيفيشن اوف فيتامين. الكالسيوم ترايول اهم اكشن ليه زي ما كلكم عارفينه انه ده ثيرويد هرمون بيشتغل على انترا سيلولار ريسبتور وبيحصل ترانسكريبشن. وما الفيتامين دي بيشتغل على الريسبتور بتاعه بيكون كارير بروتين يشيل ايه؟ الكالسيوم فروم دي السيستم انتو ذا بلاد. اهم اكشن للفيتامين دي ده كلام كلكم عارفينه من جنرال انه بيشتغل على ترانسكريبشن ريجوليتنج ريسبتور ويعمل جين اكسبريشن ويكون بروتين اسمه كارير بروتين هياخد الكالسيوم من السيستم ويدخله جوه البلازما. ده اهم اكشن بيساعد على الانتستاينال ابزوربشن اوف كالسيوم وكمان بيساعد على الري ابزوربشن اوف كالسيوم فروم رينال تو بيوت وبي انهبيت او بي بلوك الفوسفيت اكسكريشن ان يورين. اللي النص هيقول لي الفيتامين دي هيزود الكالسيوم ليفل في البلاد كم مره؟ ثلاث مرات. هيزود الانتستاينال ابزوربشن اوف كالسيوم هيساعد على رينال تيوبولار ري ابزوربشن وايه كمان؟ هينهبت الكالسيوم فهو هيزود في البلاد الكالسيوم والكالسيوم. فلو عاوزين نعرف تاثير الريجوليتور على الكالسيوم والكالسيوم في البلاد هقول لك ان الفيتامين دي ده هيزود الكالسيوم هيزود الكالسيوم اللي بيزود الانتستاينال ابزوربشن بتاعها ويساعد على الري ابزوربشن فروم رينال تيبيول ويزود الكونسيتين وبينهبت الكونسيتين. يا ترى يا هل ترى بقى هو يعمل ايه البون؟ تأثيره على البون هيعتمد على الدوز اللي انت هتديه وانت بتديه مين، مش عاوزين تفاصيل. لو خدته اسمول دوز بعيان عنده ديفيشن زي الريكت هيستيموليت الاسم ويساعد على البون فورميشن. ولكن لو انت خدت اللارج دوز واحد نورمال هيستيموليت الكونستوكلاس ويساعد على البون ريزوربشن وينزل الكالسيوم فين وكده يعني. فالبلاط العين يجيله حي من بره كلمه اللي جدع يقول ايه الناس اللي بتاخد فيتامين دي كتير يعني بيجيله حاجه اسمها هايبر فيتامين دي هيبقى كاتب عن نفسي البول فبتبقى بلاط جامد زي مش من الكلب ده جاي من البول فالبول هيضعف والكالسيوم هيزيد يبقى اشهر سايد افكت في الهايبر فيتامين دي هي الهايبر كالسيميا اللي اللارج دوز اوف فيتامين دي استيميليت الاوست بلاس بتاعها في النص. وهنا لازم نحذر الستات والامهات انهم يدوا فيتامين دي كتير لعيالهم صغيرين اللي جاي عشان يجري فبيدوا له فيتامين دي كتير البول بتاعه بتاعه ليه؟ لان هيموبيلايز الكالسيوم في البول وهيعمل هايبر فاهمة؟ طيب فما اجي اسالك انا بقى سؤال ثاني جدا الفيتامين دي ده الميكانيزم الاكشن بتاعه ده الكلام ده مكتوب بعد الرسم هتقول انه بيشتغل على انترا سيلولار ريتيكول ويكون كاريا بروتين ويعمل الاكشن بتاعه الاساسي اللي بيساعد على ابسوربشن اوف كالسيوم بروتين ده قصدي بروتين بيساعد على ابسوربشن اوف كالسيوم بروتين صح؟ بيهبت او بيبلوك البروتين وعلى البول اللي بيزع الدوز واللي بيحدث سمول دوز ريكت سيميوليشن الاوستوبلاس بتاع البول لارج دوز واحد نورمال ها ان بي يعني مكتوب عندكم نورمال فيجن نورمال بيرسون صح نورمال بيرسون هيستيميوليت ايه الاوستوبلاس يعمل بول ريزوبشن يدخل عيان ان هاي ايه هما البريباريشن اوف فيتامين دي سهله جدا والله احنا البريباريشن اوف فيتامين دي ممكن ندي العيان واحد اسمه لو اسمه ايه داي هايدرو تاكستيرول داي هايدرو ايه تاكستيرول ده شبه بتاع يعني في اونلي 1 فاللي جاب يقول لي ده اكتب ولا ايه الاكتب ومحتاج ايه علشان الاكتيفيشن الكدني او انا في مصاب لو واحد عنده رينال فيلير وعاوز اديله فيتامين دي وسبورت كالسيوم في البول ينفع الداي هايدرو فالحل انك تطلع الكالسيترايول فعملوه دوت كالسيوم واللي جاي يقول لي الكالسيوم تريول ده ايه ده 125 داي هيدروكسي فيتامين دي 3 جسمنا ما يقدرش يدخل او اتش بوزيشن 1 الا ما يدخله 25 الاول احنا بقى في المعمل في المصنع بتاع الادويه ممكن ندخل دواء ندخل او اتش جروب في دواء في البوزيشن رقم ايه 1 على طول ويطلع عندي 1 هيدروكسي فيتامين ده مش موجود جدا اسمه الالفا كالسي دايول يبقى اللي جدع يقول لي مين الاثنين الاكتف الالفا كالسي دايول وما فيش شبهه بين جسمنا ولكن اللي شبه جسمنا هو مين ده مش اكتف الالفا كالسي دايول اكتف ولكن الكالسي دايول ده موست اكتف فايبر الناس اللي بيجي لهم مشاكل في البول نتيجه ان عندهم رينال فيلير هيبقى عندهم حاجه هقول لكم عليها دلوقتي وهتاخدوها في البطاله اسمها رينال اوستيو رينال يعني تدري اوستيو يعني بول ديستروفي يعني ديستربنس في البول ديوتو رينال بروك In the matter, if you want to correct the renal osteosis and take them with dihydro, take a steroid, ولا الالفا الكالف ضيور والكالف ضيور هما دول الاكتب ومش محتاجين اكتبيشن في الكيدني ولو الكيدني بايظه مش فارقه الضاي هايدرو تاك السيروس ده ما فايدته حلو جدا كلنا عارفين اشهر حاجه تعمل كده الا الطفل الصغير عنده هايبو فالباراثايرويد هرموني قل قوي يبتدي يتكسر في الانتظام والعيان يجي له هايبو كالسيميا وكيدني لدرجة انهم سموه ATP10 ودي لازم نعرف معناها ايه ATP10 يعني انتي تيتاني نمبر 10 ده عاشر دواء طلعوه في علاج ايه التيتاني ولقوه احلى دواء فما حد يسألك يقول لك الضاي هايدرو تاكستيروس ده اسمه ايه تقول له ATP10 هتقول له ATP10 بلاش تعرف معناها انتي تيتاني نمبر 10 ده واحد من الفيتامين دي انالوج كما اول فيتامين دي 2 ولكن ضريب جدا في علاج الهايبوباراثايرويديزم تمام ينفع في الرينال فيلير لا لمحتاج تمام لو سالتك سؤال سهل جدا هو الفيتامين دي ده ينفع في علاج ايه what are the indications of vitamin هتقول لي الفيتامين دي محتاجه لو انا عاوز ادخل كالسيوم في البول صح ولا لا الناس اللي عندهم ريك الناس اللي عندهم اوستيو ماليش الناس اللي عندهم اوستيو بروز والعيال اللي عنده اوستيو بروز ده عنده كالسيوم قليل والبول قليل فانا هدي له كالسيوم وفيتامين دي واقول له حل بقى الموضوع ايه البروتين ده هستخدمه بروتين من الاوستيو اللي ناصح يقول لنا الاوستيو دوستس هو عباره عن ايه؟ بون بروبلم يوتو كيدني ديزيز. في ناس ساعات بيسموها لو جه العيال الصغيرين رينا ريجل يوتو رينا ديزيز. بس اللي جدع يقول لي في رينا ريجل وفي رينا الاوستيو دوستس هتستخدم مين من فيتامين؟ الالفا كالسيدايون او الكالسيدايون وما ينفعش في الانسان اللي الناس هيقول لي اشهر تايم ايفنت فيتامين دي لو اديته كتير واحد نورمال ممكن يعمل هايبرفالسيميا وهي دي مشكله الهايبرفالسيميوز دي عشان كده لا نحدد من اي حاجه فيتامين دي عمال على تختار ممكن تاخد فيتامين دي لكن فيتامين دي وكل الفاكتور الفيتامين should be taken under control وبيعملوا مشكلة وهو الفيتامين دي اهو بيعمل هايبرفالسيميا كان الثاني مين بقى السكند ريجوليتور الكبار تعال نرجع للرسمة السكند ريجوليتور الكبار التانيين الباراثايرويد كلنا عارفين الباراثايرويد هرمون ده بيطلع فروم باراثايرويد يعني بيشتغل قوي على حاجات البرا وانا برجع الجول البرا ثايرويد هرمون بيساعد على الري ابزوربشن اوف كالسيوم فروم الى الجلوتين واذا هو في الحركه دي زي الفيتامين البرا ثايرويد هرمون ما بيعرفش يشتغل على الانتستين ولكن بيشتغل اندايركت ازاي البرا ثايرويد هرمون بيروح يستيمولييت ال1 الفا هايدروكسيليشن فيساعد على اكتيفيشن اوف فيتامين دي ولو عملنا اكتيفيشن للفيتامين دي هيساعد على الابزوربشن يبقى اللي جاي يقول لي البارا هرمون بيشتغل دايركت ولا اندايركت على الفيتامين دايركت اونلي بي اكتيفيت الفيتامين بيساعد على اكتيفيشن اوف فيتامين ولكن هو اكتيفني بيساعد على دي ابزوربشن اوف كالسيوم يبقى دلوقتي هو هيزود لي ولا قلل الكالسيوم في البلاد هيزوده طريقين انه هيساعد على ري ابزوربشن في الرينال تريبيول وهيأكتيفيت الفيتامين دي اللي بيساعد على ابزوربشن في البلاد ولا ايه ولا في الرينال بيزود الفوسفيت اكسكريت كده عكس مين واللي جاب الفيتامين دي. الفيتامين دي كان بينهبت ولكن الباراثايرويد هرمون هيساوي هيعمل فوتاسيوميا. لو فهمت الامتحان الملك ازاي تبقى النوم اكيد خد هايبر لو لقيته كتير جدا بلعين عنده هايبر باراثايرويد. لو لقيته مش موجود خالص بلعين عنده هايبر باراثايرويد. فيبقى ده السكت مهم جدا للباراثايرويد. النقط ده يقول لي بالطريقات دي الباراثايرويد هرمون هيعمل ايه في الكالسيوم والفوسفيت هيزود الكالسيوم. تفهمت؟ يا ترى يا هل ترى الباراس هرمون بيعمل ايه على البول؟ الباراس هيرويد هرمون على البول برضه حسب البول. الباراس هيرويد هرمون احنا بنتكلم فارماكولوجيا كلينيكس في الدراسه. الباراس هيرويد هرمون لو خد مور دوز انترميتنت هيهبت الاوستروجين والستيميوليت البول فورميشن. اول وقت الاستقرار قلت بقى بتاخد الابر هاند ويقول تلاقي الكانسر ابتدى يتكون في البول. اما لو ساكت اللارج دوز كونتينوس محدش هيعمل كده. محدش هيعمل فرص هرمون لارج دوز كونتينوس. ولكن كلنا عارفين ان بعض الناس عندهم تيومر بتصنع باراثايرويد هرمون لايك سبستنس. ويبقى الناس اللي عندهم تيومر بيطلع باراثايرويد هرمون لايك سبستنس دول تيومر ده هيبقى كانك بتاخد لايك دول او باراثايرويد هرمون وهيستيميوليت الاوستروجين وموبيلايز الكالسيوم برومبو. الباراثايرويد هرمون عاوز يروح للكالسيوم عاوز يروح للبول ونادي الكالسيوم. حد يقول لي هو بيطلع تاني للبول الفرق هيرد هرمون بيطلع لو كانسر قال او الفوسفيت زاد. الكانسر قال يطلع الفرق هيرد هرمون كانسر في بلاد طبعا هيطلع الفرق هيرد هرمون عشان ينزل مين من فين الكانسر من البول ويعوض الكانسر من البول. فهو بيريجوليت الكانسر من البلاد عن طريق التحكم في الكانسر اللي هي البول. هذا مهم ليه اول ما الكالسيوم يقل في البلاد تعرف ان الباراس هيرويد هرمون هيرتفع صح. الفيميل عندها حاجه اقول لكم عليها دلوقتي بتضرب الباراس هيرويد هرمون وتمنع اكشن هو الاستروجين ليها فايده مهمه جدا اقول لكم. يبقى النص هيقول لي ما هو الافكت اوف باراس هيرويد هرمون. الباراس هيرويد هرمون هيزود لي الكالسيوم هيقال الفوسفيشن بلس والإفكت بتاعه هيكون فارماكولوجيكا هيعتمد على الدوز. لو خدته بسمول دوز انترميتنت هيساعد على البول فورميشن. لو طلع كونتينوس وخدته بلارج دوز هيساعد على البول ريدكشن. فهو اكنه بيعمل بول ايه؟ ريفورميشن. السؤال بقى هو الفرق اللي هو البول ده هينفع باراثايرويد هرمون زي بتاعنا. وخلينا بس

السفر لها. انا لسه قال دلوقتي ان البادج دي زياده ان تيرن اوف. اللي جاب يقول لو عمل انهبيشن من اوست بلاس هيخلي الاوست بلاس تنزل كالسيوم كتير في البول ولا لا؟ انا ما عملتش اوست بلاس. الكالسيوم اللي جاي من البول ده هينزل كتير؟ لا طبعا. طب ممكن نستخدمه في العيانين اللي عندهم هايبر كالسيوم. بعض الناس اللي عندهم هايبر كالسيوم والكالسيوم بتاعهم جاي كتير من البول فاديلهم كالسيوم. وعشان الكالسيتون اللي بينهبت الاوست بلاس يخلي الاوست يخلي البول ريزوبشن يقل ممكن نستخدمه في الاوستيو بول. بصراحة تقريبا معظم الأدوية بس يعني مش قانون أوي اللي بينهبت الأوست بلاس هتنفع في ثلاث حاجات. اللي بينهبت الأوست بلاس هيقلل من كالسيوم تيرن أوفر وينفع في البدن. اللي هينهبت الأوست بلاس مش هيخلي كالسيوم ينزل كتير من البول فينفع في الهايبر كالسيميا. ولا ينهبت الأوست بلاس هيمنتين الكالسيوم في البول ممكن يساعدني في الاوستيو يطلعوا كالسيتون من فين. في الاول طلعوه من انيمال وسموها البورسين كالسيتون في الاول ما طلعت الدي ان اي تكنولوجي طلعوا هيومن كالسيتون في الاول. وبعدين احلى نوع كالسيتون يطلعوه من السمك من العظم بتاع السمك بس سمك معين سلمون نقول عليه سلمون. سلمون ده اللي حدثنا ياخد العظم يطلعه ضمون فاين فاين او سلمون. فاللي جدع يقول لي هيسموه ايه سلمون ضمون ده very long acting were very effective. انا سمعت ان حد بيقول لي في شغله كده ورجيت الكلام والكلام ده هل ممكن تفهمه؟ الناس هيقول لي عاوزين نقول كلمتين على الكلام ده ايه هم بيطلع من فين يطيروا ازاي يعمل ايه ينهب الاوست بلاس اكتيفيتي فيقلل البول ريزون فيقلل الكالسيوم تيرن اوفر. طب الكدني بيعمل ايه؟ يهدف الى بروتين وكالسيوم فروم رينال تو بلاد. طب يعمل ايه في البروستيت؟ ازاي البار تروح من دوت يعمل ايه في البلاد؟ يعمل ايه في الكالسيوم؟ طلعوهم فين؟ هيومن وسالمون وبروستين. بروستين يعني مؤمن ايه الاحلى واحد؟ سالمون هو بينفع ايه؟ طلعوا بيهدف في البلاد في البلد والهايبر كونتين تمام؟ كورتيزون الجون الهرمون المهم اللي جدع بقى. واحنا الكلام ده خدنا الكورتيكوستيرويد اللي هو الكورتيزون وقلنا ان الكورتيزون انتي فيتامين دي. بين الكورتيزون وبين الفيتامين دي في عداوه مستحكمه. الكورتيزون بينهبت الوان الفا هيدروكسيليزن واللي جدع يقول لي لو الكورتيزون عمل انهيبيشن لل1 الفا هيدروكسيليز انزيم ده معناه ايه؟ مش هيعمل اكتيفيشن للفيتامين دي كويس مش هيكون الكالسيتريون. والكالسيتريون ده هرمون مهم فور كالسيوم ابزوربشن فروم انتل. يو ار اكسبكتنج يبقى عندك ايه؟ هايبو كالسيوم صح ولا لا؟ اول ما يحصل هايبوكالسيميا مين هيطلع؟ باراثايرويد هرمون. وهيعمل ايه في الاوست بلاس؟ ها هيزود الاكتيفيتي اوف اوست بلاس ويعمل بون ريزوربشن. هيشيل ايه من البون؟ الكالسيوم. هيشيل الهيدروكسي ابيتايت كريستال وعشان الكورتيزون اول حرف منه تي فهو هيبتا البولي. وكمان هيتكسر البروتين بتاع البول يبقى كده قلل الكالسيوم وقلل البروتين يعمل ايه؟ واشهر دوايين خدناهم يعملوا هياتروجينيك اوستيوبوروزيس. هياتروجينيك عارفين يعني ايه هياتروجينيك؟ هو مين؟ الهيبرين والكورتيزون. الهيبرين والكورتيزون. الكورتيزون بيعمل اوستيوبوروزيس لازم ناخد بالنا منها. طب الكورتيزون هنستخدمه في ايه؟ استحالي ليه علاقه بالكالسيوم. طالما بيقلل الكالسيوم من البلاس هايبر فيتامينوزيس دي، وانا لسه قايل لكم دلوقتي ان الهايبر فيتامينوزيس دي هتنزل كالسيوم من الجون وتعمل ايه؟ هايبر كالسيوم. اشمعنى؟ هو عدو للفيتامينوزيس. اول ما يجي له هايبر فيتامينوزيس يبقى عدو له. تعالى كده حلو قوي. نمره 2 الكورتيزون احنا واخدينه من انتي تيومر صح ولا لا؟ الكورتيزون يكون من الادويه السابقه في علاج الكانسر وفي الكانسر بتاع البول بالذات. الكورتيزون لو حصل كانسر في البول والبول بدا يتكسر لازم يعني يجيله هايبر تنسيوم. هنا بقى من الادويه الحلوه في الهايبر تنسيوم بتاعت المالجمنت هو الكورتيزون، ان هو انتي مالجمنت دراج وبيقلل الكانسر. يبقى اللي ناقص هيقول لي ما علاقه الكورتيزون بالكالسيوم؟ الكورتيزون انتي فيتامين دي انهبيتنج 1 الفا هيدروكسيلين انزايم، فهيعمل هايبوكالسيميا، هيطلع طارد هرمون وموبيلايز الكالسيوم فروم بون، وهو كاتابوليك. فمن اشهر الادويه اللي بتعمل كده. هل ليه استخدام؟ بستخدمه في علاج الهايبركالسيميا انتي مالجنانت هاي فاهمين؟ مهمة جدا. استروجين. الاستروجين في الفيميل صح؟ مين في الفيميل؟ الاستروجين في الفيميل والفيميل مفروض انها تبقى حامل. مفروض وهي حامل هتشيل حاجة. تشيل حاجات فلازم يكون العرض بتاعها قوي. فالاستروجين أول ما بيبتدي المينسترال سايكل ويطلع يروح جنبه على الاستروجين يقعد ينام بتاع الريسبتور بتاعه بيعمل ايه بالريسبتور بتاعه؟ كل ما الباراثايرويد هرمون يطلع ويديله اساس. جميل الزيت مين على اساس؟ الاستروجين بيدي الفرس ويقول له اوعى تيجي هنا شوف هنا ده يطلع تاني واحده لا. في نفس الوقت الاستروجين عاوز البرد هرمون ما يطلعش كتير، كل شويه بيطلع فبتستنى شويه على اساس يعني مش عاوزينه يطلع خالص. الاستروجين بيكيوليت ال1 الفا هيدروكسيليز انزايم، ولو الاستروجين عمل ستيميوليشن الالفا 1 هيدروكسيليز انزايم اللي جدع يقول لي الفيتامين دي الكالسيترايون هيبقى ملعلع، وكميات رهيبه من الكالسيترايون صح؟ تومنتين كالسيوم ليفل في البلاد حلو وما كالسيوم يعلى المرض هرمون فيعيد المرض بتاع الهرمون. بعد 35 سنه تعرف يطلع كالسيوم، تعرف يطلع ليه؟ انا كالسيوم معايا عشان الاستروجين اكتيفيتنج الكالسيترايون. طب ياخد الاثار ليه؟ ان الاستروجين على البول على الريسبتور بتاعه بيعاكس الاكشن بتاع الفيروس. الاستروجين انابوليك كان بيساعد على تسليم البروتين بتاع البول. الاستروجين شكل ده من مين يعني كان قاعد مستخدم؟ اول ما بقى مفيش استروجين الاكتيفيشن بتاع الكالسيوم قل، فالابزوربشن اوف كالسيوم قل، فما الكالسيوم يقل حد خبط على البث بتاع الباراثايرويد هرمون فابتدى يطلع. هو ده متخيل هياخد على ايه؟ على اساس ما خدش على اساس. مش حد بيضرب؟ جاري على الاوست بلاس تك تك تك تك قام شغل الاوست بلاس كلها مره واحده وعامل مدني بقى ديش ان الكانسر اللي قعد 35 سنة قادر يعملوه من جولة خط من جولة خط من جولة المشكلة اللي بتوقع فيها كبيرة جدا ان الانتروجين كارسينوما وزين الشري كارسينوما فحليناها كارسينوما حليناها مرة مقاسينا مع الانتروجين كلام دراخدين بروجستيرو والحل الثاني فطلعنا هادو نتاع الهون هنساتو نتاع اليوتر ما نعملش الجلطر وكان اسمه كان موجود فوق العليم حتى موقعون رلوك في فانتو كان فين رلوك في فانتو اندو خايم الاستروجين بيشتغل هنا بنهم بالاكتيفيتي الاوست بلاس بتاع البارت هرمون وبيشتغل هنا بيساعد الاكتيفيشن اهو ده في دواء بقى عندنا شويه ادويه صغيره بقى مترامايد ده هو اسمه مترامايد ده دواء مش موجود في جسمنا بقى حاجه اكستوجينال المترامايد ده ان شاء الله لو هتاخد انتي كانسر دراج هنقول لك المترامايسين ده انتي كانسر سايتو توك هستخدمه في علاج الكانسر بتاع الجسم المترامايسين بينهبت الاوستروبلاست اللي نصح يقول لي اللي بينهبت الاوستروبلاست ثيوريتيكالي المفروض ينفع فيه بثلاث حاجات الباجت والهايبر كالسيميا والاوستروبلاست في الباجت ينفع وفي الهايبر كالسيميا لو كان سببها بليغ نانسي ينفع بس ما بحبش الصراحه دي انتي كانسر دراج ومعظم الانتي كانسر دراج انابوليك ولا كاتابوليك فيبقى في تو انديكيشن دلوقتي ما اقولش كلام هو ايه الباجت والهايبر كالسيميا اللي سببها مليج طب في الباجت ومين طب في الباجت مين هيبقى ممكن هتجيب لك حاجه من بره زي الجسم ولا دي لك حاجه من بره فكان في السوق احلى من متر مايك وفي واحد احلى من الاثنين فاللي جدع يقول متر مايك فيرست ولا فيرست شويس فيرست شويس لو الحلو لو قلت عليه دلوقتي ولو الكالسيتون ما جابش نتيجه هنضطر عارف الناس يسموها البيت بس هي فيها اس بس مفروض ما تتنطقش. البايفوسفونات دي مجموعه من الادويه عملناها مخصوص للكانسر، يعني احنا مطلعينها عشان الموضوع الكانسر. ايه الخطه بتاعتها الثانيه؟ البايفوسفونات دول ليهم سوء اكشن. الاولاني اللون بيخشوا على الهيدروكسيبيتال، عشان عندنا دي حاجه يعني سكسه ستاتيك ولا دايناميك، دايما بتحصل لها فورميشن وريزولف، دي سولوشن تدوب وتتكون تاني. واللفه دي لها اسمها ايه؟ تيرنوفر. النورمال تيرنوفر طبيعي، لو زاد التيرنوفر يعمل ايه؟ بجد. واي دواء قال اوفر يبقى علاج البجد زي الكابتن الرومان، هو بقى دواء تلاقيه قوي. تخش يعني حاجه تكون مخسرها بتثبت الهيدروكسي، يعني خلي الكومبينيشن دي ال والديسولوشن دي ولا يتكون جديد ولا يجوز كتفها في مكانها. واللي جدع يقول لي ده دايركت افكت على البول يعمل ايه؟ يقلل البجد. ده احلى واحد علاج البجد دي. يبقى اللي جدع يقول دلوقتي احنا عندنا مين الثلاثه اللي بيستخدموا في علاج البجد دي؟ الفيرست تشويس فايت، سكند تشويس ايزون، ثيرد تشويس كلنا عارفين ليه دي تبقى مايكل هو الفيرست. في ميكانيزم تاني حلو برضه زي اوست كلاس ليها انزايم مهمة تبقى موجودة عشان الاوست كلاس يعيش، يعني الاوست كلاس محتاجة انزايم عشان اللايف سبان بتاعتها تبقى طبيعية. اكتشفنا ان البايفوسفونيت ده بيهبط الانزايم responsible for survival of osteoporosis. جبتك لو انا عملت منعت عليك الاول عمرك هتصدق ولا لا؟ اه. فيبقى اللايف سبان بتاعتك ايه؟ تضغط كاني عملت ايه في الاستقرار؟ عملت لها اتفقنا؟ اول ما انهبت الاوستيوبلاس يبقى الدواء هينفع ان هايبر كالسيميا جميع استخدامات البايكوسفونات، هايبر كالسيميا، ضغوط البروز، الكولدر بلاد. هذا بالتهديد بقى لقينا الدواء ده تاني وانتوا اللي هتقولوا زي ما هي. وان اوف ذا ميكانيزم اوف بايكوسفونات انه بينهبن كالسيميا. اللي جاي يقول لي ما هو العيب انك انهبت الكالسيوم؟ خليكم ناطحين بقى وقولوا. لو عملت انهبيشن للكالسيوم هيقل الانترستاينال ابزوربشن اوف كالسيوم، ولو قل الكالسيوم ممكن يطلع بره الثايرويد هرمون يعكس الاكشن بتاعي ويزود الاكتيفيتي. ما هو فيري جود ادي مع البايفوسفونات فيتامين دي وكالسيوم، صح؟ اللي كده هيقول لي هتدي له فيتامين دي وكالسيوم وانت بتعالج الباجيت دي ولا الهايبر كالسيميا ولا الاوستيوبوروز؟ ده من الغباء والعسل انك تدي كالسيوم عيان عنده هايبر كالسيميا. دي ميزه بقى احسن حلو، وبرده مش حلو انك تديك الباجيت، ولكن لازم اديك لان الناصح بقى ان الكلام ده دايما بيجيلك في انترفيو بيتلخبطوا. كان بقى جاب سؤالين انترفيو على البايثون كونيه وجابوه حاجه ثانيه في الكلام. هو بينهبت الستيميوليشن اوف انزايم ريسبونسبل فور سرفايفل اوف اوست بلاد. طب ما هي ده دي سرفايفل لا غلط. هل هو بيقلل الستايل ابزوربشن اوف كالسيوم؟ غلط. بيعمل ايه في الكالسيوم ترايول؟ بينهي الكالسيوم ترايول؟ فيبقى مثلا ميكانيزم الشمبانزي انه نمرة واحد انه بيستبدل الشغل دايركت على الهيدروكسي اتيتار كريستال والامل سير اوفر. نمرة اثنين بيستبدل الكالسي برايولو والامل سير الامل. ده ميزة حاجات غير حاجة هتستخدمه في الكالسي شوية الباجي تجيبه بالامل سير اوفر وممكن استخدمه في الهايبر كالسيميا. ولو سمح لو هتستخدمه في القصة البرود لازم احط معه فيتامين دي. الفايتوكسكوين اخر ايه دواء ولا مجموعه دي اسمها البرومي. المجموعه اسمها ايه؟ البرومي. اي دواء اخو برومي تعرف انه فايتوكسكوين. في عندنا الالينبرونين وعندنا الفاميبرونين والكيتيدرونين. كفايه الالينبرونين تحفظوه بس تبقى عارف المجموعه مين هو البرونين مين هو البريل مين هو السرطان مين هو السيم مين هو الستاتين. مجموعات. ولكن هنبدا طبعا اول لو ما عرفتش مثلا مين هم البريل يتنهدر مين السرطان في ارضين وهكذا مين السيم الفابلوك. طبعا مش هقول لكم اللون الفابلوك. عندنا برونين مجموعة الفايتس. العيب بقى السايد افكت بتاع الدواء ده غريبة شوية. ولو انا بقول له السايد افكت هتفكر الدواء انا موجود في زمان هي من نفس الفايتس. ايه هي؟ البرونين دي ارثة. لو اتاخدوا اورالي ممكن يقعدوا على الكورنيجيشن بتاعته الصوت. حاجة سرينة والعيان يقولوا كنتوكي جاي. حاجة سرينة الفاخر سرينة زي البوتاسيوم كلورايد الحداث الكيمي. البوتاسيوم كلورايد بتناخده في علاج الهايبوكاليميا والبلونين. لازم سيادتك تاخدهم وانت واقف اذا ما عملتش عشان تموش اوت اي بقايا من الدواء اللي تقع في البروجيشن بتاعتك. طبعا العيال اللي عنده مشكلة في الفيتيلي بتاع الاوتوبيا انت عارفين ان البلاكس هو الارتياع تبقى الفيتيلي قليلة كمان فهيقعد فترة اطول فهيفوت الاوتوبيا اكثر النور. اللي عنده هيبتيك التر ممنوع انه ارثا بلاك ان هو بيعمل شوية رينا للحق عشان في يوز كوشن الناس عندهم رينا الفيلير ولازم من الكين لآخر يعني كيدني فانكشن. اخر سايد افكت اللي بيعملها انه بيعمل شوية لا يعني عندهم كلها بيعمل شوية دي اي تي اد فيتامين دي معلومة كالسيوم بس في الاوستيوبوروسيس وشيل الفيتامين دي. العلامة اللي تحت دي انا حاططها حطوها على الاوستيوبوروسيس مهم بتاعتنا يعني احنا بنخلط فيتامين دي وكالسيوم واحنا بنستخدمه علاج الخصم. خمس دقايق بس ما تخلوش اللي هو هنا سمعني. بس يا جماعة بس اول دواء قلنا عليه المايكرو فلويد والمترا مايكرو. المايكرو فلويد قلنا عليه مدوان مهمة جدا. هل دي اجوية تانية ممكن تأثر على بس يا جماعة لو سمحت. مش عاوز كلام لو سمحت. وين جرالتي. كنتوا جايين من مين وقعت طب الصراط فين؟ حيبقى اكيد. الجاليوم نايتريت ده لان في مشكله كبيره قوي في الطلبات. الثيازايد كلنا عارفين ايه علاقه الثيازايد بالكانسر. كلنا بقى معلومات رهيبه بنتكلم من زمان قوي عارفين ان الثيازايد بيقلل الجي اف ار. بنقول ايه؟ اقول بتاع مليون مره بيقلل الجي اف ار بيزود الري ابزوربشن والكالسيوم فروم كروس مالتون ويرجع الكالسيوم من الابلاس. هم الكورتيزون والكالسيتون الهايبر الكيمياء دي تهيبر فيتامينيا. انا واحد مين العدو للفيتامين؟ كورتيزون. واللي بيقول لكم دلوقتي الكورتيزون يبدا في علاج الهايبر فيتامينون دي فبيعمل هايبر. هو دي عندكم مش واضحه اكتبوا على الكورتيزون كده هايبر سبيشالي في الهايبر فيتامينون. هو ليه الكورتيزون انتي فيتامين بيت الالفا الكالسيتريول وبيكسر الكارير بروتين بتاع الايه الفيتامين دي اللي هو الكاتابول. فهو فيري افكتيف دراج اجين الفيتامين دي. وبعدين كده الناس اللي بياخد الكورتيزون كتير بيجيلهم حاجه في الباطن ماشي بتاعنا بيجيلهم سيمتوم كورتيزون. طب لو عيان بقى عنده هايبوكالسيميا هي العيال اللي عنده هايبوكالسيميا ممكن يكون سببها لو كان الهايبر بارا ثيرويديزم بيعمل هايبر كالسيميا يبقى الهايبو بارا ثيرويديزم هيعمل لو زياده الفيتامين دي في الهايبر فيتامينوز دي هيعمل هايبر يبقى الفيتامين ديفيشنسي هيعمل هايبر. كده الرينا ايه يعني كان هو اللي كان بيبلوكي كان بيبلوكي عشان الصوديوم هاي كده يدخل براحته فال كاتب دي بقى ايه عشان انت عشان انت او ما كانسر دي بيقل على ليفل معين بيحصل الكونتينر دي بولاريزيشن بتفتح صوديوم شانل وكلش صوديوم. فاول ما الكانسر دي بيقل على 4.5 ملي جرام بالذات بيبتدي يحصل دي بولاريزيشن لوحده انت لو مش مستعجل بقى وعندك كرونيك هايبوكالسيميا تعمل ايه؟ تدي الكالسيوم وفيتامين دي اورال. لو كان سبب الهايبوكالسيميا هايبوباراثايرويدز والعيان بيجي له اساس اوكسيتامين من احلى الادويه الانتي سيتامين نمبر 10 اللي هو الضار الهايبوكالسيميا. بعض الناس اللي عندهم كرونيك هايبوكالسيميا بيديهم الومينم هايدروكسايد اورال الومنم هيدروكسايد ليه اللي خاصيه اكيد كلكم سمعتوا عليها اسمها خاصيه الادزورب الادزورب اللي في الجسم على الجانب الجاري. طب ليه علاقه الكلام ده بالهايبوكالسيميا؟ الومنم هيدروكسايد ماده ما بيحصلهاش ادزورب وبتتادزورب الفوسفات يعني الرجاله يقول لو عملت ادزورب الفوسفات هتاخد من البنزين وكده الدهون العام يجي له هايبوكالسيميا. كلنا عارفين اول ما دليل الومنيوم هيدروكسايد الانكاسيد ينفع في علاج الكرونيك هايبوكالسيميا. أشهر نوع من أنواع الأوستيوبروتين هو البوز بياخدوا كورتيزون وهيبارين كتير الناس اللي عندهم ليها مخدرات الرب ايه مش متأكد.